قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإقرار يصح من مكلف مختار غير محجور عليه، ولا يصح من مكره وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح، ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الإقرار. هذا هو الباب الأخير من أبواب هذا المتن، وهو باب الإقرار، وإن كان محله في البيوع لكن جرت عادة بعض الفقهاء أن يختم كتابه بالإقرار، إيماء منهم بأنه من كان مقرا في آخر حياته بالشهادة يدخل الجنة، وبعض أهل العلم يختم كتبه بباب العتق، إيماء وحسن ظن بأن يعتقه الله من النار. والإقرار هو اعتراف المرء على نفسه بمال أو ذمة أو حد أو غير ذلك، وهو أقوى البينات، وقد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في الدماء، وهو أعظم العقوبات. ففي صحيح البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجم. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية والمرأة التي من جهينة بإقرارهم، وهو حجة بالإجماع. ولأهمية الإقرار صدر المصنف رحمه الله هذا الباب بذكر شروط صحته، فقال: لا يصح الإقرار إلا من مكلف، هذا الشرط الأول. وهذا الشرط يخرج المجنون، فلو أقر مجنون بأن في ذمته لزيد 100,000 ريال لا يؤخذ بإقراره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعن المجنون حتى يفيق. ويخرج بذلك بشرط التكليف أيضا غير البالغ، فعلى قول المصنف رحمه الله لو اشترى شخص عصيرا بريال واحد وذهب لأبيه وقال: إن في ذمتي لصاحب هذا المحل ريال، لا يؤخذ بإقراره. وفصل بعض أهل العلم بين إقرار الصغير فيما تعارف عليه الناس بشرائه في الأمور اليسيرة يصح، وما كان من أمور كبيرة لا يصح إقرار الصغير عليه. فمثلا لو قال صغير: في ذمتي لزيد 1,000,000 ريال، فإقراره هنا لا يؤخذ، لأن من شروط الإقرار التكليف. والشرط الثاني أشار إليه بقوله مختار، أي شرط الرضا، كما قال سبحانه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلو أن شخصا أكره آخر بالإقرار بأن هذه الأرض له لا يصح إقرار. والشرط الثالث أشار إليه بقوله غير محجور عليه. والحجر ينقسم إلى قسمين: الحجر لحظ نفسه، يعني حجر عليه لمصلحته، وهو المجنون، وهم 3: المجنون والمعتوه والسفيه. فلو أن رجلا فيه عتة وقال: أنا الذي قتلت زيدا، لا يؤخذ بإقراره. وكذا لو قال: مال زيد المسروق عندي، وهو مجنون، لا يؤخذ بإقراره. والقسم الثاني من أنواع الحجر: الحجر لحظ غيره، يعني حجر، يعني منع من التصرف بماله لأن غيره يطالبه بمال أو غيره، وهو المفلس. والمحجور عليه لحظ غيره لا يصح إقراره في مال غيره، ويصح فيما عليه. فيما له لو قال: أنا أقر بأن زيدا يطالبني ب1,000,000 ريال، يصح، لأن هذا حق لغيره. ولا يصح فيما عليه. فلو قال سيارتي هذه أقر بأنها لخالد، هذا لا يؤخذ بإقراره، لأنه محجور عليه في ماله، فيمنع من تصرف فيما في ماله، وأما ما في ذمته لغيره يؤخذ بإقراره. ثم بعد ذلك قال المصنف فلا يصح الإقرار من مكره، هذا مفهوم المخالفة من شرط الاختيار، فمن أكره على شيء لا يصح إقراره، وأي تصرف تصرف فيه وادعى الإكراه لا يقبل ادعاه بالإكراه إلا ببينة. مثلا لو أقر بأنه سارق ثم ادعى أن من أخذ أقواله أكرهه على ذلك، إن أحضر بينة بما ادعاه من الإكراه وإلا يؤخذ بإقراره. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله مسألة متعلقة بالإكراه، لكن تصرف مبني على إكراه، فقال وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك، معنى ذلك وإن أكره على وزن مال، المراد بوزن المال أي المال، وقال وزن مال لأن المال في السابق يكون بالعد والوزن، وزنه ذهبا ووزنه فضة، وإن أكره على وزن مال مثل لو قال الشخص لآخر أعطني، أكرهه على إقراره بمليون ريال، قال أقر بأن في ذمتك لي مليون ريال وهو مكره فأقر، فطالبه المكره بهذا المليون فباع ملكه يعني المكره من أجل سداد ما أكره عليه من المليون، قال صح أي البيع. مثال ذلك لو أن شخصا قيد فلانا وهدده بالقتل وقال أقر بأن في ذمتك لي 500,000 ريال، فقر له بذلك ثم طالبه ب500,000، فباع المكره أرضا له لم يكره عليها من أجل سداد 500,000، صح أي؟ ما حكم بيع المضطر للمال؟ هذه هي المسألة، فهنا اضطر لمال فباع بيته. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز هذا البيع الذي هو بيع المضطر، لأن الله يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، مثل لو أن شخصا مرض فراد أن يبيع سيارته ولو بثمن قليل، أو شخص أكرهه على دفع 100,000 فباع سيارته وهو مضطر لذلك، بعض العلماء التحريم وعدم صحة البيع. والقول الثاني أنه يكره له ذلك ولو باع صح بيعه، والقول الثالث أنه يصح بيعه، وإليه ذهب المصنف، لأن في عدم قبول بيعه مفسدة عليه، مثل لو أن شخصا مرض واحتاج إلى مال فباع سيارته برخص وقلنا هذا البيع باطل، فسيتضرر هذا المريض لأن حجرنا عليه في عدم البيع وهو محتاج للمال، ولكن لو باع المضطر عينا بثمن مثلها هذا يصح باتفاق أهل العلم، وإنما اختلافهم في ذبيع بما هو أقل منه، فمن رأى مضطرا فليشتري منه ما أراد بثمن المثل. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة إقرار المريض، قال وإن أقر في مرضه بشيء فكإقراره بصحته، إلا في إقراره بالمال الوارث فلا يقبل. المرض ينقسم إلى قسمين، قسم غير مخوف مثل مرضه مثل مرضه بالزكام وألم في أظفره، فهذا إقراره كإقرار الصحيح سواء بسواء، فكل ما يقر به صحيح. القسم الثاني إقرار المريض مرضا مخوفا مثل من ابتلي بالسرطان، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا، فقال وإن أقر في مرضه بشيء فكإقراره بصحته، فمن مرضه مخوف إقراره كغيره، قال إلا في إقراره بمال لوارث، مثل لو عنده 10 أبناء وفي مرضه المخوف قال ابني محمد في ذمتي له 50,000، لا يؤاخذ بذلك، لا يصح إقراره بذلك، لأنه قد يقصد هبة الوارث بما زاد على ميراثه. ولكن إذا ظهر من هذا المقر المريض مرضا مخوفا الصدق وبأن في ذمته لفلان يقبل إقراره، وأما إقراره بما في ذمته لغير وارث يصح، مثل لو قال في ذمته لزيد 100,000 وفي ذمته لخالد 600,000 وهكذا يصح. والأمر الثاني الذي لا يقبل فيه إقرار المريض مرضا مخوفا ولم يذكره المصنف هو تبرعه بما زاد عن ثلث، يعني ثلث المال. فلو كان عنده مثلا 9 ملايين وقال 5 ملايين ريال الآن خذوها وابنوا بها، والآن خذوها ووزعوها على الفقراء واقسموها على الفقراء، ففي ذمتي هذا مبلغ سابق لهم، هذا تبرع حتى ولو لم يقل في ذمتي لهم، فهنا زاد عن الثلث. ولو قال اقسموا على الفقراء من 9 ملايين هذه 100,000 يصح. والدليل على ذلك قصة سعد بن أبي وقاص قال والثلث والثلث كثير، فما زاد عن التبرع لا يصح إقراره به. وستأتي إن شاء الله بقية مسائل الإقرار. وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها، وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل، وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا. قال رحمه الله وإن أقر لامرأته بالصداق إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله إقرارات المريض في مرضه المخوف، وسبقت مسألة من مسائله، ذكر 5 مسائل سبقت مسألة وهي فيما إذا أقر بالمال. المسألة الثانية إذا أقر بزوجية امرأته فكم تعطى من الصداق؟ قال وإن أقر أي المريض مرضا مخوفا لامرأته بالصداق، أي بأن في ذمته لامرأته الصداق الذي ذكر في عقد الزوجية، قال فلها مهر المثل بالزوجية، أي أن إقراره ذلك لا يزيدون شيئا، فإقراره بمجرد الزوجية يلزم منه الصداق، لذلك قال فلها مهر المثل بالزوجية وهو مقر بأنها زوجته لا بإقراره، لأن كل عقد عقد في النكاح ولم يذكر قدره فلها مهر المثل، وهنا المريض مرضا مخوفا لم يذكر القدر فلها مهر. وإن ذكر مقدار الصداق وصدقته في ذلك تعطى المرأة ما أقر به من مقدار الصداق، وإن ادعت مهر أكثر مما ذكره مثل لو قال مهرها في ذمتي 30,000 ريال فقالت بل 100,000 لم تقبل دعواها إلا ببينة. ثم بعد ذلك انتقل المسألة الثالثة من إقرارات المريض فقال ولو أقر بأنه أبانها في صحة، هذه المسألة وهي إذا أقر المريض مرضا مخوفا أنه سبق أن طلق زوجته قبل مرضه فميراثها لا يصح، لذلك قال ولو أقر أي المريض مرضا مخوفا أنه أبانها أي أبان زوجته يعني طلقها 3 في حال صحته يعني قبل أن يمرض، لأنه يعلم أنه في حال مرضه لا يؤخذ بإقراره ذلك، قال لم يسقط ميراثها، لأنه قد يكون مقصده في ذلك حرمانها من الميراث. وبعد ذلك انتقل إلى المسألة الرابعة من إقرارات المريض مرضا مخوف فقال ولو أقر لوارث، مثل لو أقر لابن ابنه بأن في ذمته لابن ابنه 100,000 ريال فصار عند الموت غير وارث، مثل رزق هذا المريض بابن فحجب ابن لابن، ذلك قال فصار عند الموت وارثا. قال لم يلزم، أي لم يلزم بما أقر به لابن لابن، لأنه في حال إقراره بذلك متهم في تمليك الوارث. قال لا أنه باطل، يعني إقراره لا يلزم وليس بباطل، لأنه يصح إذا أجاز الورثة ذلك باعتبار كأنه وارث وموصى له. ثم بعد ذلك انتقل إلى المسألة الخامسة من إقرارات المريض مرضا مخوفا، وهي عكس الرابعة، فقال وإن أقر أي المريض مرضا مخوفا لغير وارث، مثل أقر لأخيه ب50,000 ريال وهو ليس عنده أصول ولا فروع، يعني ليس عنده من يرثه من الآباء أو من الأبناء، بل عنده أبناء، أقر لأخيه وعنده أبناء، ثم بعد ذلك مات الأبناء فورثه الأخ، هنا أقر. والمسألة الأخرى قال أو أعطاه، مثل لو عنده 10 أبناء وعنده أخ، فهو في هذا المرض المخوف أخذ من خزنته 1 كيلو ذهب وأعطاه لأخيه وهو غير وارث لوجود الأبناء، ثم بعد أسبوع مات هؤلاء الأبناء فأصبح الذي يرثه هو الأخ لأنه أقرب عاصب. قال صح أي إقراره وإعطاؤه لغير الوارث لعدم التهمة فيه. قال وإن صار عند الموت وارثا، بحيث أن من تقدم عليهم العصبة هلكوا. مثال آخر، لو أن شخصا أقر بأن في ذمته لابن ابنه 1,000,000 ريال وهذا المريض مرضا مخوفا عنده ابن وعنده هذا الابن الابن، فابن الابن هنا غير وارث، ثم من الغد مات الابن، ثم مات هذا المريض مرضا مخوفا، هنا إقراره أو إعطاؤه لابن الابن يصح، لأنه لما أقر له لم يكن وارثا فالتهمة في حقه منتفية. وخلاصة ما تقدم من المسائل الثلاثة الأخيرة أن المقر له إذا كان المقر متهما في إقراره له لم يصح إقراره. وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح، وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه، فإن كان ميتا ورثه، وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. قال رحمه الله وإن أقرت امرأة بنكاح ولم يدعه اثنان قبل. يذكر هنا رحمه الله إقرار المرأة في النكاح، قال وإن أقرت امرأة بنكاح، يعني لو أن امرأة أقرت بأن زيدا هو زوجها فإقرارها صحيح وتصدق في ذلك ما لم تدل القرائن على كذبها. ومن القرائن لو أن امرأة عرفت بإتيان المحرم ووجدت مع رجل وقالت إني زوجة هذا، فلا تصدق لوجود القرينة على ذلك. أما لو مثلا سافرت امرأة عدل مع زوجها إلى بلد وعند قاض قالت هذا هو زوجي، تصدق. قال ما لم يدعيها اثنان، يعني ما لم يتنازع رجلان بأن يقول كل واحد منهما أنا زوجها، فإذا ادعى الزوجية أكثر من واحد ينظر للبينات، فإذا لم تكن هناك بينات ينظر للأسبق في العقد، فمن سبق هو زوجها والعقد الآخر باطل. فإذا لم يعلم التاريخ يسأل الولي، فإذا لم يعلم الولي أو كان ميتا نمنعها من هذا وذاك، يعني نمنعها من الرجلين الاثنين. ولما ذكر المؤلف رحمه الله إقرار المرأة بالنكاح ذكر بعد ذلك إقرار الولي بإنكاحها، فقال: وإن أقر وليها المجبر أو من أذنت له صح. الولي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو الأب، وعند الحنابلة لا يشترط إذن البكر إذا كان الولي هو الأب. والقسم الثاني إذا كان الولي هو غير الأب مثل أخيها، فهنا غير الأب لا يجبرها أي البكر، وإنما يلزم أخذ إذنها. فقال مصنف: وإذا أقر وليها المجبر، يعني أقر أبو البكر بأن بنته فاطمة زوجة لعمر يصح، يصح إقراره، لأنه إذا كان له إنشاء العقد فله أيضا الإقرار به، فإذا صح العقد دون إذنها فيصح إقراره إذن بدون إذنها. قال: أو من أذنت له، يعني من الأولياء إذا لم يكن لها أب كان يكون متوفى. مثال ذلك: بنت عمرها 20 عاما بكر، ووليها أخوها الشقيق، وقالت لأخيها الشقيق: أذنت لك أن تزوجني من شئت، فزوجها بزيد. فلو بعد سنة وهذه البنت لا تعلم وعقد عليها أخوها الشقيق، ثم تكلم في مجلس وقال: إن أختي عائشة زوجها زيد، يصح إقراره، لأنه ما دام أذنت له في العقد فله الإقرار بذلك. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة الإقرار بالنسب. والإقرار بالنسب بالنسبة للمنتسب إليه ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون هذا المنتسب حيا، وإما أن يكون ميتا. فإن كان حيا قال المصنف: وإن أقر أي مقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، مثل لو أن شخصا خرج إلى السوق ووجد طفلا صغيرا لا يعرف أبوه، ويمكن إلحاق هذا الطفل بذلك الرجل كوجود فترة زمنية بينهما من العمر، فأخذ هذا الطفل وقال: إن هذا ابني، يصح إقراره، لذلك قال: أنه ابنه ثبت نسبه للمقر، بالشرط الذي ذكره مصنف وهو مجهول النسب، والشرط الآخر يمكن إلحاقه به. أو مجنون، يعني إذا رأى رجل رجلا مجنونا في الطريق وبينهما في العمر قرابة 30 عاما، فقال الرجل: هذا المجنون ابني، خرج من بيتي قبل 5 سنوات، وهذا المجنون لا يعرف نسبه، قال المصنف: ثبت نسب، يعني لمن أقر به. والقسم الثاني إذا كان هذا الصغير أو المجنون ميتا، فقال: فإن كان ميتا ورثه. مثال ذلك: لو أن طفلا لا يعرف نسبه، لكن أتى رجل وأعطاه هبة عمارة كتبها باسمه، ثم مات ذلك الصغير مجهول النسب، وأتى رجل وقال: إن هذا الطفل مجهول النسب هو ابني، يثبت نسبه ويرثه. والراجح إذا كان هذا الرجل الذي ادعاه عدل وليس له مطمع في المال يصدق، وإذا كان نابذا له ولما أتى مال طمع في ذلك فلا يصدق لظهور الكذب فيه. ثم بعد ذلك لما ذكر المصنف رحمه الله مسائل الإقرار أراد أن يبين أن الإقرار لا يلزم أن يكون بلفظ الإقرار، وإنما أي لفظ دل على الإقرار فله حكم. وقال: وإذا ادعى على شخص شيء، ادعى شيئا على شخص صح. هنا قال ادعى، يعني لم يذكر الإقرار وإنما دعوى، فقال الآخر: نعم كلامك صحيح، تثبت أحكام الإقرار. وكذا لو قال: أعترف بأن هذا المال لك فهو أيضا إقرار. وكذا لو قالت الزوجة لرجل ألست زوجا لي فقال نعم فهو إقرار وهكذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في البخاري ومسلم مغدو يا أنيس إلى امرأته فإن اعترفت فلم يقول فإن أقرت، فكل لفظ يدل على الإقرار فهو بمعنى وتجري عليه أحكامه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.